يا مهنا ناديهاكم واحتزم المواقف ما لها غير الكبار لا بتيع تبان رفرف يا عالم أبكحنا قسمنا دوم الفقار أبكحنا قسمنا دوم الفقار لا بطشنا بالعدا محد سلم من هرب ما هو بينجها الفرار كلنا عتبان في يوم الحسم ما نهاب الموت ونبيع العمر ما نهاب الموت ونبيع العمر ما نهاب الموت ونبيع منه عظم ساق منصرم والبنادق من علامتنا هزار